خلص غذر رسيدة منيو، خلص غذر رسيدة منيو، هادي قيم الاطري وخاس وقول نرذا تصفضه. وذي تسجنين دي المذيو، وذي تسجنين دي المذيو، يسمس نسمي وكل في زايد مليلان، هطاس يجي غسيل حقي. ارمو قل اغسجل خخان، وثغذ لي غفني فيه، وفيه ويقاد يسخو خاص يتجل جهدي غلني، مازال صوتي وهذي بعزق هزد سلل، ناني قرص دو ذرر شاتشي نرث حقر ظهر، بنادمي بنادمي قرد من سجن يرسى، ناني قرص دو ذرر شاتشي نرث حقر ظهر، بنادمي بنادمي قرد من سجن يرسى، الجوجي ثمرت من فنا عديتي سيطر صرحبا، يبقيت الطرد قوى عبار رزانا زهيد تلوفا، العمري والعمري في دراري ذا العمري، العمري والعمري في دراري ذا العمري. من نغوي حضرا خرص وما قص جغوال، لمحي النيدي وغنو غلفي ضراس المال، من نغوي حضرا خرص وما قص جغوال، لمحي النيدي وغنو غلفي ضراس المال، يميل قبيل الدكلن يرلعي وفات مسفضن، ولا يغرط وزب واوال تمازق دلس سنسن، غصرت وذرت نسن بالوقت بفرزن شوال، العمري والعمري بيد وراري بالعمري، العمري والعمري بيد وراري بالعمري. معبر يروني محقر غيرا تصقع بيت شور الزاير يزني ريرا خسي الشعود ومعبر يروني محقر غيرا تصقع بيت شور الزاير يزني ريرا يبغى بزدس المعور وذن رايش ناهي شور مكة تزدي النعمة ونسينا نوحد محقور أدي سأدي زد الهذور مكة غري درس الصحة العمري والعمري بيدو العري بالعمري العمري والعمري بيدو العري بالعمري هذور صفضن بنوبي دناني مسورة والعيغر تفغد وذي وينور نسع المعنى ير الهذور صفضن بنوبي دناني مسورة والعيغر تفغد وذي وينور نسع المعنى الديوغ الذي حلو فوذ ذا السلمي وجرود ذي تغني في ذموسة أين غدي جد المولود جني بندم رعد واسمة حل فهم تمقوى العمري والعمري قيد وعري بالعمري العمري والعمري قيد وعري بالعمري العمري والعمري ذي ذوران عيد العمري